كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الشيطان ذئب الإنسان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. إذا الإنسان الذي يريد أن يحمي نفسه من الشيطان لا يتفرد وليلازم الجماعة. ثانيا، يدرس خطط هذا العدو، هو أولى من أعد له، أولى من اليهود، أولى من اليهود. هذا الشيطان أولى أن تعد له، عدوك الوحيد الذي انتصر بك أرداك، لا تستطيع أن تعقد معه صلحا أبدا. عدوك من الإنس تستطيع أن تفعل معه ذلك، وأنت برغم أنه أقدر منك، إنه يراكم هو قبيل ومن حيث لا ترونه، ويتشكل يصير كالذر ويصير كالجبل، وعنده إمكانات باهرة ليست عندك. يعني مرة جاءني رجل امرأة ممسوسة، ولا بالتعجيل أبو هذه البنت، هذه المرة كانت ساحرة وقتل ابن رئيس القبيلة من الجن حرب، فأقسم هذا الرئيس على حسب الرواية التي وصلتني من زوج المرأة، أقسم رئيس الجن ده اللي هو ينتقم لابنه من بيت هذا الساحر، وأنها لن تتزوج أبدا، وإذا تزوجت فلن تعيش مع زوجها أبدا. المهم موضوع طويل، وهو في الحرم يطوف حول الكعبة، صرخ ونادى في الحرم، قلت له ده ما عرفوه، ليس زوجي، عايز يتعدى عليا. طبعا مسكوها يقيم عليه حد. بعد بقى ما استنجوهم ان عليها مس وطلع عزيمة الزواج وبتاع وعمل عمايل، يعني نجا بعجوبة من الرجل ولا من الجن. فلما جاء فقال له بص، لا تحاول تاخذ كام وتطلعها. فبقول انا كنت اجرب يعني على سبيل التجربه، واحنا قال انا عايز 100,000 جنيه. قال له اطلعها. قال له ايوه بس اقبض على طول. قال له طيب ارفع طرف السجاده. طلع طرف السجاده لها رقم ب100 تدفع كده. هو فاكر نفسه بقى جدع علي بابا، عايزين مش كده ملهاش حاجه، عشان يبقى حطوها في جيبه ملهاش حاجه. نيات نيات، فكان 100,000 مخمصتين تحت طرف السجاده. ده يقدر يروح على طول يجيبها من اي صراف شايل الفلوس على الترابيزه، لان الجن لا يفتح باب المغلقه. يعني انت لو حاطط فلوسك في خزنه ولا في دولاب وقابله، الجن ما يفتحش الدولاب ده ابدا. اللي انا واخد الايه الجاي مكشوف. سمي وكل. فعنده القدرة، عنده إمكانات، عنده إمكانات، ومع ذلك أنت تستطيع أن تفعل فيه ما لا تفعله مع الشيطان الإنسي. يعني مثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أعتى مارد يفر من أمامه لا يمكن يفر. طب هات أي مارد إنسي صغير صعلوك ويقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون، ما يقولش اتحركش. انت بمجرد ما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تجد امامك شيطان. اعطى مال. اذا قوتك بالله. قوتك بالله. حتى كل داعي داعي هيهبك. لكن انت هزمته لما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى قوتك بالظفر عليه إنما تكون بالله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل كيد الشيطان ضعيفا في مقابل كيده تبارك وتعالى. قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله عز وجل. إذا هذا الشيطان هو أولى من وضعت لمحاربته الخطط وأعدت العدد. فهل تعرف كيف يدخل لك الشيطان؟ وهو كما قلت أولى من عدوك على الآدميين. فأنت أحيانا الإنسان قد ينفق سنين طويلة من حياته يخطط لغلبة عدوه وخطط، ويشتكي في المحاسن ولا يعلو أي حيلة في سبيل أن هو يسعى لقضية جديدة بحيث أنه يجري في المحاسن، وفي الآخر لما يظهر فيه بعد ما يكون هو أنفق المحامي مقص دمه ويظهر فيه في الآخر يظن أنه هو خلاص كده. لا، الشيطان ده أولى من وضعت هذا الخطط. تجد تقرأ القرآن الكريم، تقرأ السنة، وتنظر الشيطان كيف يأتيك. إذا كنت رجل عابد فيأتيك من طريق العبادة، لأن الشيطان ليس مغفلا انك انت تراجع مصلي ولا ساعه اخرى كده، ما لكش كده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوه هي خطوه ورا خطوه ورا خطوه. يقول لك: انا احط الفلوس في البنك في الحساب الجاري، حط الله ما بينه وبين الربح، مش عارف. لكن حط مبلغ محترم. يجي واحد يقول لك: اخي ده المفتي احلاه وبتاع، المفتي سابقا أحلها والمد لاحقا برضه ليحلها، وبعدين يا سيدي حطها لها بتعالج وانت ثالث، وانت رجل لا عندك لا تاهل للاجتهاد ولا بتاع، ودورت يا رب بينه وبين فلان، جعلت فلان حجة بيا وغيرك تسلك، ويقول لك يقولوا مذهب العامة مذهب مفتيه، ويبتدي كركب له العملية دي كلها، فيخالف مذهبه الذي يحاججنا به في سبيل مصلحته. يعني مذهب العوام؟ مذهب العوام يعني الخلق دول كلهم على غلط وانت اللي صح، هو اللي مذهب العوام. لما تيجي تدعو الى اي سنه يعني كل الناس دول هيدخلوا جنه ولا واحد منهم هيسلم؟ يعني يا اخي قصر ثيابك لان لا تجدد ثيابك الدنيا دي مصلحه للرحمن. يقول يعني كل الخلق دول دول دول في جهنم وانت بس بتدخل جنه؟ فاستدل على الحق بالكسر، يعني جعل علامة الأحقية بالكسر. طيب المفتي سابقا والمفتي لاحقا خالفهما كلهم الغلط اللي احنا نعرفه، والذي تثبته في الأرض وشيخ الأزهر الله رحمه الله وكل العلماء السعوديين والمجمع الفقهي في مصر والمجمع الفقهي في الأردن والمجمع الفقهي في الدوحة والمجمع الفقهي في عمان، كل المجامع الفقهية الموجودة، كلمة إجماع إن فوائد البنوك حرام. طب يا أخي مذهبك اثبت عليه، اثبت عليه. تقول تقول بقى يعني المفتي سابقا والمفتي لاحقا على حق وكل الخير دول على غلط؟ المفروض تقول كده، هو ده المذهب بقى؟ لا، هو بقى بيسيب الميزان المذهب بتاعه بالكيلو بالكيلو، ها يحط لها اذا كان 50 كيلو يغلبه 10 كيلو، هو ده مذهبه. يقوم بقى لسى الميزان في البيت وعمال ايه يرجع مذهبه ليه؟ لان له مصلحه في بلده. طب الاثنين خالفوا الدنيا، ليه تترك الدنيا الان؟ ليه فيها مصلحه؟ واحد يقول لك لا ده انا احكم حساب الجاري وحط الله ما بينه وبين الحرام، بيني وبينه والسد والقنطره. يجي واحد يقول له كده، يقول له اخي يعني 100,000 دولار هيضربنا يدخلوا لك قد كده. يا اخي خدوا الرجل وطلعوا زكاه، طلعوا صدقه، هتحسب لهم ليه؟ دول كلهم ولا 60 في 70 بياخدوا الاموال يفنكحوا بيها ويفخفخوا وبتاع، خد انت الاموال وايه؟ وطلعها ايه؟ زكاه. يقوم تروح الفكر. في الاول لم يدر قلبه على انه يودع المال في البنك عشان يشتغل ويكسب. لكن تيجي مسألها كده شيئا فشيئا لحد ما يبقى ايه ابو الربا، حط لها كل الاموال في البنوك وبتاع ما يخش من حاجه ويقول لك خلاص حط لها 3,000، فربنا سبحانه حذر من خطوات الشيطان. انتوا عارفين اخطر الامراض الفتاكه التي لا الم معها، ولذلك الالم احنا بنضيف له كلمه اخرى اسمها نعمه الالم. نعمه الالم لان الجسم لما بتتالم يعني ان المكان ده فيه آفة. الحق اصغوا الدواء، لكن اكثر الامراض الفتاكه تاكل ولا الم معها، هو الشيطان شغلته كده خطوة خطوة خطوة بحيث الإنسان لا يزداد يعني ينظر إلى كيف الشيطان كان فهور. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى أول شيء أعرفه من خطوة الشيطان وكيده لي أنه لا يأخذني مرة واحدة. يبقى إيه؟ يبقى هذا يلزم أن تحترز من المعاصي الصغيرة. معاصي الصغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الاعمال. شده الاحكام تبقى يعني ايه؟ حاجه بسيطه. يعني احمد قال لك ايه؟ ينظر النظر الاولى ما يحط ايه؟ خلاص خلاص نفس الحي. بعد ما نمشي من الحي ده قال لك انا ليا كل حي نظره. فخلاص النظره الثانيه بقى يقوم مخليها ربع ساعه يقول انا لسه في النظره الاولى. ربع ساعة يا بابا تيجي تكلمه يقول لك يا اخي هذا آية الله. يا اخوانا والله اذا رجل قال الكلام ده، رجل قال الكلام ده في كتاب اسمه القرآن محاولة لتفسير عصر. تعرفين عصر من ايه؟ من الطرق يعني. فليش في حد خالص. ها؟ آية التفسير مثل الواحد لو نظر إلى جمال هو جميلة. لو نظر إليها بفضل يقول الله الله. جاز له ذلك بل يستحب. شوف ال شوف ال ده والله العظيم عمر بن الخطاب لو خطر بباله ان يخرج اناس يعني يفعلون هذا بكتاب الله لتفسد كبد. لتفسد كبد. ده جلد صغير العقل هيموته. على كل حاجه النهارده لو واحد سالها بنقول له رضي الله عنك. ايوه هو ده طالب العلم ولا لا؟ لو واحد سال سؤال صغير العراق النهارده هنقول له طالب العلم ولا بلاش؟ أهو جلدك حيموته على جلدك. الصليب العراقي ماشي في أجناد المسلمين عمال يسأل بس يقول يا جماعة إيه والذريات ذرة؟ ما معنى والذريات ذرة؟ أما أبو موسى الأشعري أو القائد القائد المسلمين أنا ذاك أول ما وصل واحد بيقول والذريات ذرة إيه الحكاية دي؟ أخذوا كتب عمر الخطاب على البريد السريع تعجب عندنا رجل عراقي بيسأل عن والذريات ذرة. وجلاله ضروره ده هتقول لي ده حموته الرجل اللي فكر جريمه لحد دلوقتي اهو في نفس الشيء يقول لي يا جماعه ايه يا جماعه والذريات ضروره وجاء في القران. فعمر الخطاب قال له بقى ابعته لي على عده خشب اوعى تبقى طالع على بتاع على ايدك كده يجي لها لاي منهار وهي تفتكر عايز عظمه تكسر حجميه. ادي اول عقوبه ركبه على ايدك بعيد جاي على ايدك بعيد وطبعا ممكن يكون منيله بعيد بقى شال من هو بيتنطط ده مش بيمشي زي كده زي الله. مثلا وصل عمر بن الخطاب عظمه مستوي يعني. اول ما دخل الرسول قال له صبيغ وصل. قال له علي بسرعه انا بسرعه. اول ما دخل كان موصل له جريد اكثر اللي هو ايه يوجع تمام. اول ما دخل قال له انت تسال عن محتسب وفضل يضربه على ظهره لحد ما ظهره بقى دم كله. هو ايه خرج ده اربع ايام جف الدم هدوه وضربوا على نفس موقع الضرب وضرب لحد ما الدم من بين الثاني من ظهره ساب برع هدوه. هيضرب بقى قال له يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فقل لي قتلا جميل وان كنت تريد ان تداويني فقد والله ضرب انا خفيت ضرب الحمد لله. في ناس كده لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. فعمر الخطاب خلاص بعت ارسلوا على برضه البريد وقال له مش حد يكلمه لا احد حديث ولا حد يكلمه خالص انا معزول زي الجرح زي عند جرح شخص ده انا الرجل راح بقى لابي موسى الاشعري ولا عمرو بن العاص حايل عليه وقال له خلاص انا تبت وبنيت وديت شايف فتت له السلوك اهو خلاص ارسل لعمر والله يا رجل كذا وكذا وكذا قال له خلاص خليه يكلمه. ايه بقى الدنيا بتاعت صغير العراقي؟ والذريات ذره هو كان بيسأل عن معناها لا كلهم كانوا عارفين معناها. ازاي هذا الريح؟ زي مثل عمر الخطاب لما قرأ زكاة مؤبة قال هذه زكاة عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا له التكلف يا عمر وما عليك إلا تدري. طب هو عمر الخطاب ما كانش عارف إن الأب هو تعامل معاه حشيش وفاكهة وأب متاعا لكم بالفاكهة ولأنعامكم بالأب. هو عمر الخطاب ما كانش عارف إيه؟ كان عارف، لكن كان يقصد شيئا زائدا على الوضع. ايه الاب ويقصر يقصر ازاي ومش ازاي والكلام ده اللي النهارده بتكلى له المعاهد العلميه وهذه الاشياء. فهو فرض العراق عايز يعرف عربيه وزارات تزرعه عشان واحد يقول له الريح تقول له جايه منين ورايحه فين ومش عارف ايه وبتاع. فيخشى عمر بن الخطاب التنطع في الدين والافتيان على رب العالمين. نتيجه تقول انك انت تريد ان تعرف هذا تفتي وتتكلم بلا علم. أهواء عمر بقى شاف واحد يقول له أنا قتل المرأة قلت الله الله يبقى أنت عند الشيخ يبقى أنت لك أجر إن شاء الله. أو نفس الرجل طلع علينا في بدعة زيارة الجنة بنات. وهذا الدرس لا يجوز فيه التخيل ولا الكتابة لأن كله من الغيب. لا يحل للرجل أن يتخيل شيء في النوم عجيب يا أخوانا لوقت حديث عشان أن تقرير الرقابة يكون أشرف من تقرير الجنة. الرقابة هي بتبيح الخنا والفجور. الرقابة التي تبيح الخنا والفجور كان تقريرها أشرع من تقرير الغزو. أول ما الرجل راح للغزو قال له والله احنا عندنا عبد المقدم ده جاب الله ويعمله على المسرح وبتاعه وده برضه يعني تريقة على الطغاة ونعمل إتقاط، فاحنا مش عارفين نتكلم كلام صريح، فنتفق بهذا الإتقاط. إن احنا نغاد بكلام، ونقول سهل وكل حاجة خلاص على كده. وده معنى نبيل وشريف قال له خلاص في الليمبة بتاعتها إيه؟ يلا روح. يروح لو بقى الرقاب تقول له ما نقدرش. لأن أولا إذا كنا هنعمل نار عظيمة، وأنت هتعمل جهنم، اعملها صح بقى. ها؟ اعملها صح. هنعمل نار عظيمة جدا جدا على المسرح وهذا غير مسموح به قانون، لأن هذا يروع الجماهير ولا نضمن عاقبة النار دي بشكلها ايه؟ ممكن تولع فيهم كلهم على تحت بكاره. فإحنا غير مخول لنا قانونا نعمل نار عظيمة على المسرح. نمرة اتنين، ده السبب الأول اللي هو بيخلوني أفوق المسرحية. نمرة اتنين في النص ان اذا ما عملناش نار عظيمة وحولنا النار الى كوميديا فقد حقرنا ما عظم الله. ادي الرقاب اللي بتبيح الخنا والفجور وبتشكل التقرير الرائع ده. طبعا هو دي كلها كوميديا، حولوا النار الى ملعبة ومضحكة اللي ربنا تعالى بيقول ان عذابها كان غرامة انها ساعه التقرر والمقام اللي بيقول فيها فمن زوج زحام النار وادخل الجنة فقد فاز. مجرد يدخل فقط يبعد عنها يكون على سفيرها بس ما ينزلش فيها. هو ده الفاشل بقى يقوم نجي نقلبها بقى وعشان برضه الرفع على الناس انه عظم ما حقر الله شيء عظيم اللي ربنا عظمه وحقر الناس منه احنا نضحك عليه الناس من اوله. واي واحد يقول لك طالما الطغاه كده بتتسحوا في النار وبتاع والصغيرات اللي بتصحوا بتركبوا بتحرقوا ولا بيعذبوا ولا بيتحرقوا كل واحد بقى خلاص يعتبر ان ده فاكهه هتفك عليه. شوف ده احنا مفتوح علينا جبهات، ده احنا عايزين جيش من العلماء والرجال يقاوم هذا الخزان الكبير ويرد على الشبهات. العلماء قالوا ان اكثر مرض في هذا العصر مرض الحزن. ليه اكثر مرض؟ قال لك لانه بيصيب جهاز المناعه. طب جهاز المناعه في الامه المسلمه العلماء هو ده جهاز المناعة في الأمة المسلمة. هل إحنا كجماهير حافظنا على هذا الجهاز؟ هل إحنا كجماهير سعينا إلى تقوية هذا الجهاز؟ لا. على المستوى العام دريعة على العلماء. أنا جلد الدكتور ولا جلد الدكتور لسه نشر الدفاع اللي فات عن الموت الجديد، لسه راجل مشهور. جديد لنج. أهو ما نعرفش عنه أي حاجة. صفحة طويلة عليه. يقول لك ده بيبيح وجبة دولاب ده ارهابي. شفت ناكل اسود؟ ده بيقول لك اللي ياكل الربا يبقى مرتد وتبين منه مطيح كده بعد اذن الله كل حاجه تطلع منه الراس. ايه خلقة الشيخ ده ليه؟ وعمالين ياكلوا وصفتوا مع البرنامج ده انا راجل ما عملتش حاجه خالص. ما عملتش اي حاجه. 30 جريده دي مفتوحه. والصفحه الثانيه يقول لك اعترفوا ليه؟ ليه اعترفوا ليه؟ عباره عن دعاره على واسمه بتطرف الجور على ايه المطلوب منك؟ لماذا تفعلون الى نسل الرذيلة في المجتمع؟ لماذا لا تتعاملون معاملة علماء الحروب في المعارك؟ يحدث كل شيء يضر. هو الحاكم ده واي رجل له سلطة مش برضه اسرة؟ مش برضه اسرة يخاف على الذين يرعاهم لما يجد ولد عمال يبص السموم ويبص روح الالزامية ويبص الانحلال مش يغيب على ايده؟ رسالة انت عارف مين انا كده ولا مش عارف ايه ورد اختي كان نحن مش عارف ايه وقتلني وقتلت ومش عارف عملت كده وكذا كده وحملت مين ومش عارف ايه الحل وتروح حاطه السماعه انا ما بقدرش اجي عليه الظروف. ايه المفهوم من اول القصه دي؟ ابويا مش عارف كان كده وكذا مش عارف ايه بتاع ومش عارف كده وهو حاطط السماعه. طب عايزين ورا العمليه دي ورا الخشاب فوق اثنين مكحكحين شاجعين في اي واقفين في محكمة النمل عايزين يتجرح له ده عايزين يتجوزوا بعض لا راجل وراجل عايزين يتجوزوا بعض واحنا بقى لما عايزين سنة متجوزين بقى ما تخلوا بقى يتجوزوا الشرع لا يعني رايحين عشان ياخدوا قرار من المحكمة ان الراجل يتجوز راجل ويوم يتجلس تحت القرار ده منتهى العرف. طب انت قلت ايه؟ العرف ده يطلع لمصلحة ايه؟ لماذا تحبون ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا؟ ده شر ينبغي حتى لو كان ان هو يعرف. اصبح المجتمع يعرف عن الوليه المطلقه من راجل الجدع ده بتاع بريطانيا ده بتاع جيش اللي مش عارف ايه ليه؟ معلش يا جماعه معلش السلوك ده في الصراع ده اهو فيصبحوا عارفين كل حاجه انت بتاكل ايه انت وتشرب ايه انت وتنام انت وواحد تاني في يوم تحس يعني القرصه والقرصه الحمراء والقرصه الخضراء بشكل مش عارف ايه كل حاجه. احنا ايه يهمنا من القرايه دي اصلا؟ نشروا عنها في الجرائد مساحات لو عملوها لاعلانات مدفوعه الاجر كان جمع 500,000 جنيه. 500,000 جنيه ضيعوا نص مليون جنيه وزياده على ناس ما قالها كلام الحال. يبقى هم ماشيين على خط مستوي اشاعه الفاحشه وتكسيرها وتلميع نزولها او معهد الدين هنا في مدينه نصر يوم الام المثاليه جابوا امين الاسم بالله العظيم المعهد الدين الازهري اهو يوم الام المثاليه جابوا امين الاسم. شوف يا جماعه شوف الكلام شوف الكلام. فانت عندك تلميع لاصحاب الحقوق والعصيان وفي نفس الوقت غلط لاهل الديانات وتحقير لهم. ماذا يبلغ البنيان يوما زمانهم اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ هل شايف وانتوا طبعا يعني ربنا يعطينا ويعافيكم شفتوا في مدرسه مشاغبين الجماعه الهيئه بتاع المدرسه واحد معمم بيرفض نرجع لنا وتقول مع ان الرجل ده ما ظهرش في اي فصل بعد كده ده كان مدرس مواد اجتماعيه ولا مواد دينيه ولا اي حاجه فضل خلاص هو ظهر 10 يوم وحدثني مره قالوا ان كان احسن واحد بيرضى صراحه الروح في غايه الروعه. شوف بقى تخيل عمامه وكحوله وقفان بيرضى انت تخيل تخيل يقدروا يحلوا السيتي يعملها؟ ما يقدروش. طب لماذا الشيوخ؟ لماذا العمال اللي هي محترمه؟ محترمه. فلما يشوف رجل صاحب امامه فكلهم بيحترم وبيهاجم. ليه؟ لانها رد الديان. ده كله ضرب من جهاز المناعه للامه. ان الناس لا تثق في علمائها ولا يكون لها منال. يرجعون إليها فجهاز المناعة هو علاج المسلمين. أنتم تخرجون زكاة أموالكم، لمن تخرجونها؟ لا يفقير مسكين. طيب تابعته؟ عرفت ماذا تخرجات المال يعمل إيه؟ ولا تعرف عن حاجة؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسع به كل الناس فخص به أهل الفضل. أنا أدلك على فقه النادر تقوي به جهاز المناعة، ويكون لك من الأجر أعظم من لو أعطيته لفقير. ابحث عن طلاب العلم، الفقراء والمساكين، ولا تكاد تجد طالب علم إلا وهو فقير أو مسكين. إذا أنت أعطيت أموال الزكاة لأحد المصارف المشروعة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقل له: يا فلان، أنا سأكفلك ما حييت وما أبقى الله المال معك. زكاة مالي عبارة عن مرتبات لك كل شهر، لكن كرر نفسك، لا تستغرب الفوز. وقتك الذي تنفقه في المتجر نحن نحتاجه للمسلمين. يبقى انت انا سأنفق عليك وانت تعلم وعلم. يبقى ما من رجل يهتدي على يد هذا الرجل الا كنت قدمه في الاجر. مش هذا افضل ما تعطي فقير لا عمل له؟ رجل بياكل رزقه وخلاص. احنا عايزين نقوي جهاز المناعه، وانا لا اقول لك ادفع فرقه من جيبك حتى لا تكون ثقيل عليك. تقول هل تكون عليك فرقه؟ لا، اخرج زكاه مالك التي تخرجها وجوبا عليك في مالك لطالب علم ثقيل. مالك اسرى من الاسر التي انتحلت مذهب الشافعي لما رأت بدر الدين الزركشي ورأت عليه مقايل النجابة، أمال الرجل ده حنين يقرره وينصر المذهب الشافعي. فجاءوا به فقال: يا فلان، نحن نكفيك دنياك وانت عليك كده انك انت تألف كتب لنصر مذهب الشافعي. اشتروا له دارا وزوجوه وكفلوه وقالوا له: تفرغ. فأنتج بدر الدين الزركشي كتبا بعض هذه الكتب لم يسبق إليها ولم يؤلف على منوالها أحد قبله، مثل كتاب البرهان في علوم القرآن. كل من أتى بعده عيال عليك هذا الكتاب، ولم يسبقه أحد على منوال هذا الكتاب. وفرغ نفسه. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. طيب رجل عنده أولاد ومطلوب النفقة وجوبا عليه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، واللفظ الأصح الآخر أن يحبس عن من يملك قوت. اللفظ الأولاني سهل ضعيف، اللفظ الثاني اللي هو أن يحبس عن من يملك قوت ده صحيح مسلم. يبقى الرجل إذا ضيع أهله فلم ينفق عليهم ضيع واجبا عليه وآخر عند الله يوم القيامة. فالرجل مطلوب أنه يأكل أولاد وأهل، فأنت بتأخذه من الدنيا 10 ساعات كان بينفقها في العمل، فأنت وفرتها وأوقفتها لخدمة المسلمين. يبقى أنت بهذه الصورة بتقوي الجهاز المناعي للأم عشان يقف يصبر يصمد أمام الهجمات التتالية على جسم الأمة المسلمة. ما من موضع في جسمها إلا فيه رم، إلا فيه صعنة، وبكل أسف ممن يتسمون بأسماء المسلمين. فكنا الشيطان هكذا: إياكم ومحقرات الأعمال، نظرة فسلام فابتسام فمش عارف إيه فالموعد فلقاء، هي فيجكت. إياكم ومحقرات الأعمال. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الاعمال، قال: كقوم كانوا في سفر ارادوا ان ينضجوك بذكره فتفرقوا، فجاء هذا بعود وذا بعود وهذا بعود، فاشعلوا نارهم حتى هي انضجوك بذكره، فمحقرات الأعمال يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. هذه محقرات الأعمال. فيه رجال لا يمكن يرتكبوا الكبائر، مش ممكن، لكن الصغار حدث ولا حرج لأن يستهين بها. يبقى خطوات الشيطان هي الصغيرة والصغيرة والصغيرة والصغيرة. قال الشاعر: لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحطب، وأول الغيث قطر وبعدها تشت. إذا هي نقطة راحية تنزل من السماء، واجتماع الأرض كلها بسبب إيه؟ اجتماع نقطة على نقطة اللي هو القطر. يبقى الشيطان يا جماعة مفروض إحنا نرجع إلى بيوتنا نعمل دراسة جدوى من جديد، خطط في مقابلة الشيطان الرجيم. شوف مداخله. وأوصي بقراءة كتاب إغاثة اللحسان من مصايب الشيطان للإمام المحقق ابن قيم الجوزي رحمه الله. ده برضو إيه؟ كشف لنا ألاعيب الشيطان الرجيم. هذا أيضا هذا يعينك على معرفة مسالك الشيطان معك، وربما يعني نبسط شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى في درس المساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم ليسمع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفعك، والدال على الخير كفاعل. وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.